الفرق بين الطلاق الذي هو في صيغة النذر وبين الطلاق المعلق. والطلاق الذي في صيغة النذر كان يقول علي الطلاق أن أفعل كذا، ده صيغة صريحة في أنه نذر، ولذلك لا يكاد يصدر بنية التعليق الحقيقي، وإنما دائما يصدر بنية الإلزام أو المنع لنفسه أو للغير. وأما الطلاق المعلق بصيغة التعليق كان يقول إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا ففلانة طالق، فهذا قد يقصد به التعليق وقد يقصد به الإلزام أو المنع. ومن هنا سماه كثير من الناس حلفا بالطلاق لأن مقصوده الحلف الإلزام أو المنع، وقد يقصد به حقيقة التعليق فعلا، كما لو قال إذا طلعت الشمس أو إذا جاء أول الشهر فأنت طالق، فهذا لا يتصور فيه الحث أو المنع، وإنما هو تعليق حقيقي، كما لو قال إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق، هذا تعليق واضح لا شك فيه، بخلاف ما إذا لو قال لو ذهبت إلى فلان أو لو دخل فلان فأنت طالق، فهذا قد يقصد به إيقاع الطلاق فعلا يكون معلقا فعلا، وقد يقصد به التهديد الحث أو المنع. فعلى الصحيح من أقوال العلماء قياسا على قول الصحابة في العيد وهو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ترجيح هذه المسألة وعامة المعاصرين أن هذا الطلاق المعلق يسأل الشخص فيه عن نيته، فإن كان يقصد التعليق الحقيقي وهو أنه إن حدث الشيء الفلاني طلقت فهو يلزمه ذلك، وأما إذا قصد الحث أو المنع فإنه يكفر عن يمين، يلحق بصيغة علي كذا